الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدرس تابع للزكوات، وقد انتهينا من بعض مصارف الزكاة وهو الفقير. فبعض الأسئلة المتعلقة أيضا بالفقير، قل إذا كان الزوج فقيرا هل يصح أن تخرج الزوجة زكاة مالها لزوجها؟ فنقول بناء على ما سبق من أن الزكاة لا تخرج في من يلزمك الإنفاق عليهم، الزوجة ليست بملزمة بالإنفاق على زوجها وإن كان أبوها ملك من الملوك، فعليه يجوز لها أن تخرج الزكاة لزوجها. الشيخ صلاح ولا أنا؟ تفضل يا شيخ صلاح. أن تخرج الزكاة لزوجها للآية إنما الصدقات للفقراء. وأيضا ورد في هذا الباب أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه أنها أرادت أن تتصدق، قالت: فزعم زوجي عبد الله بن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم. قال: نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. ولم يبين هل كانت زكاة أو صدقة، لكن عموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء ينتظم ذلك. وليس للزوج أن يخرج زكاة ماله لزوجته لأنه ملزم بالإنفاق عليها إلا إذا كانت غارمة قبل أن يتزوجها، فإذا كانت غارمة جاز له أن يخرج الزكاة لها لغرمها، وسيأتي الحديث عن الغارمين. سؤال ينتشر في أوساط أصحاب المصانع وأصحاب التجارات الذين عندهم عمالة رواتبهم ضعيفة لا تكفيهم وإذا كفتهم فبالكاد، فهل له أن يخرج الزكاة لهم؟ هم بالتوصيفات المذكورة مساكين، دخلهم لا يكاد يكفيهم، وإذا تعرضوا لأي طارئة فلا يستطيعون النفقة. فهؤلاء مساكين، لكن يلزم صاحب العمل أو يلزم صاحب العمل أن يفصل بين الحوافز السنوية ويفصل بين الزكوات، فلا يخلط أو لا يخلط هذه بتلك حتى لا يظن أنها حوافز سنوية وأنها أصبحت حقا ثابتا لهم، وبالله تعالى التوفيق. أحيانا الشخص يكون صاحب مهنة مرموقة ومع ذلك يعد فقيرا، يعني إذا كان هناك طبيب تخرج ومرتبه 6000 مثلا في البداية، ويسكن في سكن ب3000 أو 4000، ويتنقل ويحتاج إلى ملابس، قد يعد فقيرا وإن كان في الاسم طبيب أو مهندس أو مدرس مثلا من المدرسين الذين لا يعطون الدروس الخصوصية. أحيانا دكتور في الجامعة، يعني دكاترة الجامعة مثلا سألت عن مرتبه، هو أستاذ دكتور له 20 سنة، كم راتبك؟ يقول لك 8000 جنيه. فعنده أولاد كثر، وعنده زوجة، وعنده يعني تنقلات، ويسكن في مسكن أحيانا ليس بمسكنه، فقد يصبح مع أن اسمه أستاذ دكتور في الجامعة وقد يكون فقيرا، وإلا لجأ إلى أكل أموال الناس بالباطل وطبع المذكرات وإلزام الطلبة بالشراء منه، وإلا إذا سلك مسلك الحلال الطيب لن يجد ما يكفيه إلا إذا بارك الله سبحانه وتعالى له. لذلك المدرس الذي لا يعطي الدروس الخصوصية مرتبه من أرض المرتبات هنا في مصر، مثلا قضى 5000 4000 جنيه وهو ساكن، ويدفع ماء وكهرباء ومواصلات وأولاده في مدارس وتعليم، ممكن يكون مصرف من مصارف الزكاة حينئذ. طبعا الناس يختلفون في هذا، قد يكون لشخص مصدر دخل آخر غير العمل. أحد له سؤال في مبدأ الفقراء، وقد تقدمت الأسئلة الخاصة بالفقير والمسكين كذلك، والعاملون عليها سلف الحديث عنهم، وهم الذين يكلفهم الإمام بجمع الزكوات، يكونوا معينين من قبل الإمام، فلهم أن يأخذوا من مال الزكاة، يفرض لهم الإمام راتبا شهريا. أما أنك تأخذ زكاة مال الناس وتوزعها وتقول أنا من العاملين عليها وتأخذ، ليس لك ذلك، لأن هناك متطوعون يقومون بالعمل لوجه الله ولا حاجة فيك. إنما إذا كانت المؤسسات الخيرية أو الحكومة أو بيت مال المسلمين هو الذي يعينك ويعطيك، لا بأس بهذا العطاء لكونك من العاملين عليها. أحد له سؤال في العاملين عليها؟ تفضل. لا، وإن لم يكن مستحقا لأنها وظيفة الآن. ولذلك كان من الناس من يأتي إلى رسول الله، استعملني يا رسول الله، يقول استعملني يعني اجعلني عاملا لك، سواء كانت العامل بمعنى الأمير أو استعملني بمعنى استعملني على جمع الزكوات، لأن له فيها حق، لو فيها حق. فالرسول كان يستعمله، كان يستعمل ناسا كثيرين، وهذا يسمى العامل، العامل عليها. ما ذكر، ترجع إلى تقديرات المعين له. يعني ممكن في واحد مثلا قوي في جمع الأموال مثلا، والحكومة تعينه وهو يصول هنا ويجول هنا، و ما لا صرف الأموال زكوات. كيف في الصرف؟ يعني يصرف مفوض مثلا بصرف مال الزكاة لا، في فرق بين المفوض والجامع. كان أغلب إطلاقات العاملين عليها على العاملين بجمعها. التصريف كان يكون للإمام، إمام المسلمين هو الرسول الذي يقول له افعل كذا، أعطي هذا كذا، أعطي هذا كذا. كان في الغالب يرجع الأمر إلى الإمام، فهو العامل عليه كان في الغالب هو الذي يأتي بالزكوات. ويمكن أيضا أن يكلف بتوزيعها ويدخل في هذا الصدد. نعم. إيه العمدة سيدنا في موضوع توزيع الزكوات، هو القائمين عليها في ناس عندها أن أي توزيع الزكوات يأخذ منها جزء، هو يوزع ويأخذ جزء؟ من الذي يعطيه؟ عشان نوضح دي الحتة دي، فيها لبس كتير. يعني أنت قلت لشخص خذ هذا المبلغ 1000 جنيه وزعه على الفقراء، ليس له أن يأخذ منه. ولو أنا أعطيته منها؟ أنت تعطيه تبع الحالة التي أمامك، تبع الحالة التي أمامك، بحيث لا يرجع لك أنت مصلحة، لا يحدث لك أنت أي انتفاع. يعني قائم بالتوزيع وبالروح القرى وكذا. والله هو العامل عليها له أن يأخذ. أرسلت شخصا للقاهرة بزكاة على سبيل المثال، سيتكلف مواصلات، له أن يأخذ قدر العمل عليه. طريف يا شيخ أبو مصطفى، كانت العرب يعرفون معنى العامل عليها. امرأة يمنية ولدها سافر للسعودية، لما سافر ما وجد عملا، وبعد مدة اشتغل عامل في الخرسانة، فأم اتصلت يا ابني وجدت عم، قال الحمد لله أنا عامل يا أمه. قلت استوصي بالرعية خيرا يا ابني، على أساس العامل عليها هو الذي يجمع الزكوات أو العامل الأمير. هنا رشوة تحصل في بيت المال. يعني الرسول عليه السلام أرسل رجلا أنه قال له ابن اللتبية عاملا على الصدقات، فجاء ابن اللتبية المفترض يجمع ويرد للرسول صلى الله عليه وسلم الصدقات، قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال صلوات الله وسلامه عليه، هل أجلت في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى يهدى لك؟ ثم قام في الناس خطيبا وقال ما بالنا نرسل الرجل عاملا فيأتي يقول يا محمد هذا، يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمي حتى ينظر ما يهدى إليه؟ فهذا العمال غلول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يهدي إليه الهدية حتى يخفض له الزكوات. أما دخل الزريبة زريبة الغنم المفترض عليك خمسة أغنام خمسة شياء صدقة، يسيب لك اثنين كل ثلاثة وجدتهم ثلاثة، أو يأخذ الشاة السمينة، يفترض أن يأخذ الشاة من متوسط، إياك وكرائم أموال الناس، لا يأخذها من الفاضلة جدا ولا المنخفضة، فيأخذ أحقر شاة بناء على أنك أعطيت له صدقة كالضرائب ونحو ذلك مع الفارق. كانت بعد الجمع يا شباب، بعد الجمع كيف؟ بعدما جمع وانتهى أهدي إليه هدية، لا تأخذ حتى لو بعد أن جمعت الهدية، اجلس بيت أبيك أو بيت أمك تنظر ما يهدى لك. والمؤلفة قلوبهم، هل سهم المؤلفة قلوبهم ما زال باقيا أم أنه انتهى؟ زمن المؤلفة قلوبهم ما زال باقيا، بل صورة المؤلفة قلوبهم الآن ازدادت، صورة المؤلفة قلوبهم الآن ازدادت وانتشرت، لكن عمر كان في زمانه لا يكثر من الإعطاء أو لا يعطي المؤلفة قلوبهم شيئا. قل ما أصبح هناك مؤلفة قلوبهم، لأن خلاص كان يؤلف قلبه من أجل أن يدخل في الإسلام أو يثبت على الإسلام، فعمر رأى أن هذا لا وجه له في زمانه، لكن التحرير أن المؤلفة قلوبهم متواجدون في كل زمان من الأزمنة، وهم صنفان: صنف مسلم ضعيف الإيمان يخشى عليه من الردة، وصنف من الأعداء الفجرة، أو صنف من الأعداء الفجرة يتاخمون بلاد المسلمين ويريدون الإغارة عليه فتعطيهم مالا حتى يسكتوا عنك، وصنف ثالث ضعفاء الإيمان يرجى دخولهم في الإسلام. فهذا السهم ما زال باقيا، سهم نعم، إيمان يخشى عليه من الردة، وكافر يرجى إسلامه، تكون صورة مستثناة، لأن الكافر ليس من مصارف الزكاة كما هو معلوم، لكن الناس يقعون في هذا الباب ويتوسعون فيه. واحد عنده عمال مثلا في السعودية أو في الكويت أو في مصر أو في أي دولة، يريد لهم تسهيلات في الإدارات الحكومية، هذا بيعطي ضباط الجوازات من الزكوات ويقول هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وارد هذا يحدث. وثاني يذهب مثلا إلى عمال الضرائب، موظفي الضرائب، يقول خلاص كل واحد فيكم موظفين له 1000 جنيه، ويعتبرهم من المؤلفة قلوبهم، وهذا ليس بصحيح طبعا، إنما عائدة ذلك عائدة عليه هو. أظن قدمنا الطبيب الذي يفحص الناس، وفينا يقول لك مع السلامة، تظن أنه طبيب محسن وطبيب كريم، ما يأخذ فلوس من الناس، هو يسجلها يخصمها من الزكاة المفروضة عليه. طبعا عادت عليه عائدة، الناس لما تسمع أن الطبيب الفلاني بيكشف على الناس ببلاش بدون ثمن سيأتونه أفواجا، لكنهم في الحقيقة هو في الحقيقة يأخذ يخصمها من الزكوات في عمل نفسه دعاية من ناحية، وأيضا استفاد أيضا من ذلك، فلا يجوز مثل هذا. مكن الفقير، أنا كمريض مثلا ذهبت إلى الطبيب الفلاني الأستاذ في الجامعة وأعرف أنه يعطيه كشف 500 جنيه، لا والله قل له الكشف، وكما يقول المريض المصري اشتري فرخة شمرت وإزازة كاكولا وقمز الحصان، ولا حاجة لي في الكشف، 500 جنيه تنشطه، صح يا شيخ مصطفى؟ دي أنا تعديت على تخصصاتك يا شيخ مصطفى، صح كده. فالشاهد أن الفقير لازم يمكن من المال، لازم يمكن من المال، وبعدها يفحص عند غيرك، قل في طبيب يكشف بيفحص ب40 جنيه، أروح أفحص عنده أخذ 460 جنيه للأولاد. لكن كونك تلزمه أن يفحص عندك وبعد أن نفحص عندك ما تدري كيف يصنع هو بينه وبين ربه، فهذا ظلم للفقراء، ظلم للفقراء. وكذلك تذهب تشتري من الصيدلية دواء يعطيك دواء وهو عارف أنك أنك تدله مجانا، لكن لا يدري أنك تخصمه من الزكوات المفروضة. فهذه كلها صور أيها الإخوة يجب أن تأخذ في الاعتبار. نعم. التجهيز المادي للعرايس، هم محتاجين فعلا التجهيز المادي للعرايس، يعني مثلا منتجات فوق فشكير كانوا محتاجينها فعلا كشتروا. التجهيز المادي للفقراء، التجهيز المادي للعرايس هم فورا مش محتاجين فعلا. هن فقيرات، سلمهن الأموال في أيديهن. هم يشتروا المنتج ده، هو حر يشتري ولا يعني يشتري، قد يشتري من غيرك. يعني أنت صاحب شركة فوط، من أشهر شركة في مصر في الفوط، لكن أنا مش هجيب فوطك الغالية، زكاتي 1000 جنيه، زكاتك 1000 جنيه، وأنا مستحق 1000، ما تعطيني طقم فوط ب1000 جنيه، لا أنا أخذها أجيب طقم فوط ب100 جنيه. حتى لو التكلفة، حتى لو أنت لو لم تكسب، أنت مثلا ماركة مشهورة في الفوط، بعد الخصم وبعد وبعد سعرها أيضا، مع أنك لن تكسب فيها شيئا أبدا، سعرها 500 جنيه، لكن هي مش مستوى 500 جنيه، مستوى 100 جنيه. راح أشتري مثلا أكل، أنت هتقول لي مثلا خذ جمبري وأخفضه لك، تخفضه لي من كم؟ الكيلو جمبري ب600، أدي لك ب400. أنا طاقتي بدنجانة ب10 جنيه كيلو ونص، فتمشي معاك كده صح ولا غلط؟ 400 جنيه كيلو جمبري تغذيني طول الشهر بذنجان، صح ولا لا؟ ما هي كيلو نص ب10 جنيه، كيلو نص ب10 جنيه، طول الشهر بذنجان، مرة مشوية ومرة ببغنوج ومرة في المحمى ومرة، وتمشي الأمور مسقعة وصعبة وكده، صح كده؟ المبدأ تمكين المال، إلا في حالات اضطرارية، إذا كان الفقير سفيهاً، وإذا كانت لا تعود عليك أي عائدة من المال، وإذا كان بالمعروف المتعارف عليه في أوساط الناس. يعني في شركة مثلا تنتج لحاف ب3000 جنيه، يقول لك أنا هدي الفقير ب2000، صح أنت ما كسبت بل خسرت شيئا، لكن هو لو يأخذ ال2000 هو سيتصرف تصرفا أسمى منك. هي أصلا هتخش، يعني لازم تجيب الحاجة دي، إذا كانت حاجات أساسية والفقيرة سفيها، وأنا سأقيم نفسي مقام ولي السفيه، جاز في هذه الحالة بالقيد هذا. ممكن يتوكل غيره، هل أصح تسلمها لو معك فلوس؟ احنا ممكن نجيب لك مخرج تاني يا تاجر الفوط. المخرج أحيانا مخرج، إذا لم تكن عندي سيولة، هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي من جنس السلع التي أعمل فيها؟ يعني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تاجر الذهب يخرج ذهبا، أو مالك الذهب يخرج ذهبا، الفضة يخرج فضة، الأغنام يخرج أغنام، الزروع تخرج زروع. وعلى هذا أتحقق يوم حصادي من نفس السلعة، لكن هب أنني تاجر وسأخرج زكاة عروض تجارة، ليس زكاة مال سائل، زكاة عروض تجارة، مخازني فيها سلعة معينة من السلع، وليست عندي سيولة، سيولة شحيحة، فأجي من كل 1000 أخرج 25 من نفس الجنس، إذا كانت نافعة للفقير مخرج يعني. وده الفقير يحتاج إلى، ما إذا كان فيها منفعة، حتى لو يحتاج إلى يبيعها لغيرها، لأنها من نفس جنس سلعتي. وأنا إذا كنت سأقيمها بسعر السوق وأرجع ثاني أقع في إشكالية أخرى، هل أنا قيمت خطأ أو صحيح؟ لكن أنا عندي 1000 كرتون الطمر، 25 كرتون، مقيد إن مش، حتى لو في مع السيولة ممكن يكون توجيها، لأن أنا بخرج زكاة عروض التجارة أخرجها تجارة كسل، هي عندي سلعة، لكن لو عندي مال لا أخرجه إلا مال نفس الشيء. حتى تنفع الفقير أخي. نحن سيدنا مش عايزين نفتح باب. مش مشكلة نفتح باب، أنت قد تكون مستغني وعندك سيولة وغيرك بضاعته راكدة، غيرك بضاعته راكدة تماما، فماذا يصنع ذو البضاعة الراكدة؟ نقول له استدين من أجل أن تزكي، وأنا أقول له زكاة السلع مما تنفع الناس اشتري لهم أعطيهم من السلع. يعني أنت في شوف يا شيخ هذا، الله يقول في كتابه الكريم إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما في الأحكام، لا تأتي على الغني لغناه، تقول أنت غني يا أخي ادفع، ولا تأتي على الفقير لفقره، لا تقول مدام فقير أحكم عليه بالإعدام ما حدش يرجعني. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، الله أولى بالغني مني وأولى بالفقير مني، فأنا أفعل المأمور به وشوف الحكم الشرعي. بعد كده إذا كنت تريد أن تكون من أهل الإحسان فباب الإحسان واسع، لكن كلامنا باب الإلزام الذي أنت به ملزم. فالكلام الآن على المؤلفة قلوبهم، لا يصلح أن تذهب تعطي للشرطة فلوس وتقول إنها إنكم من المؤلفة قلوبهم إلا إذا كانوا، لكن يعني الجوازات معرقلة مع الناس. شفنا هذا بيعنا في دول غير مصر، والله يروح يوزع على كل ضباط الجوازات كل واحد مبلغ. يا عم انت ليه ده ناس لك مؤلفة قلوبهم شيء، وما ليس مؤلفة قلوبهم ليسوا كفر يعني وترجو إسلامهم، وليس لن يرتدوا إذا منعتهم من ال... نعم. لكن لو انه فقير ومفيش خمس بياخد يعني مش كفايه ليه، هيبقى عقوبه ليه؟ فقراء اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقراء بني هاشم وبنو المطلب، هؤلاء الفقراء من بني هاشم الاصل انهم لا ياخذون من الزكاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد راى في فم الحسن بن علي تمره فاستخرجها من فمه قال كخ كخ، اما علمت ان ال محمد لا ناكل الصدقه انما هي اوساخ الناس. ورأى النبي تمرة على الأرض فأخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فأهل البيت ليس لهم من الزكاة شيء، ولكن طيب كان لهم من الفيء ومن الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هم قرابة رسول الله، كان لهم خمس الخمس من الغنيمة أو من الفيء، الآن ما لهم غنيمة ولا فيء ولا أحد يسأل فيهم، إلا بعد مسألة أثيرت في بعض الدول قال البترول الذي يخرج يعتبر من الفيء، نازع في ذلك البعض ولنا فيه جزء، فيعني لإسكات هذه الفتنة جعلوا راتبا لكل شخص من آل البيت راتبا ضعيفا 3000 أو شيء من ذلك. فالشاهد من ذلك هب أن الرجل من آل البيت فقيرا وليست هناك غنائم وليس هناك فيء، هل يترك كي يموت؟ أو هناك عندنا نصوص في الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وإذا كان أكل الميتة أبيح للمضطر وأكل الخنزير أبيح للمضطر فلأن يحل الأكل الحلال للمضطر من باب أولى. نعم. باع الواحد شيء ولم إيه؟ قلنا لازم نفس القصة لازم نسلمه الفلوس. لا لو ما سلموش الفلوس وداله تعتبر صدقة؟ مش فاهم. لا تعتبر زكاة؟ بتوضح أنت أعجمي ولا عربي؟ أفصح عن مرادك يعني إيه دي؟ أنت متوهنا. لو هو بيطلع الزكاة وعمل زكاة عروض تجارة زي ما زكاة عروض تجارة من نفس الجنس، إيه السؤال؟ نزله في السعر لكن هو يعني يخفض في السعر واعتبر الفرق ده من زكاة؟ لا لا يجوز كده. تعتبر صدقة ولا لا تعتبر صدقة؟ تعتبر سمح في البيع. سمح في البيع. ايوه نعم. سماحة في البيوع. طيب تدخل على سهم المؤلفة قلوبهم، وقد بينا شيئا ما فيه. وفي الرقاب يعني في عتق الرقاب عبد يحرر أمة تحرر. لم يعد هذا موجودا الآن في أكثر دول العالم، إلا في بعض الدول في أفريقيا يوجد شيء من هذا، يعني يجوز صرف مال الزكاة لتحرير الرقاب. وفي هذا رد على الكفار الذين كانوا يقولون إن الإسلام فيه استعباد وفيه رق، فنقول لهم إن الرق ووجود العبيد، لا نقول استعباد لأن استعباد معناه استعبدت محررا، الرق كان موجودا قبل الإسلام بآلاف السنين في زم، وليس مع المسلمين فحسب. ألم تروا أن إبراهيم عليه السلام لما أدخلت سارة على الجبار أهدى لها الجبار هاجر كأمة، وأهدتها سارة لإبراهيم، ويوسف الصديق بيع في الأسواق بين العبيد، بيع في الأسواق بين العبيد. وفي الجاهلية عمار وسمية كان عند أبي جهل، عمار عبد وسمية أمة، وبلال كان عبدا عند أمية بن خلف. إلى الشاهد يعني كان هناك عبيد وإماء قبل الإسلام، بل الإسلام جاء في الحث على تحرير الرقاب في شتى الأبواب، في شتى الكفارات، شتى كفارة اليمين. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قتل الخطأ كفارة أتق رقبة، كذلك الظهار أتق رقبة. النصوص العامة في الحث على أتق رقبة تطوعا، من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، الحث على فك الرقاب جاء في الإسلام، فديننا فيه الحث على عتق الرقاب، لكن ليس جبرا. كانت الرقاب موجودة لحد قريب في بعض الدول المجاورة، يقولون يبيعون الناس ويشترونهم، وشن جمال بن عبد الناصر حملة على الدول التي فيها الرقاب لأن أصدر ملكهم قرارا بعتق كل الرقاب وتتحمل الدولة هذه الأثمان. فمن مصارف الزكاة عتق الرقاب حتى لو كفر، حتى لو كفر. ما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة بصفة عامة. وفي الرقاب والغارم، طبعا الرقاب باقية في الإسلام ليست مستنكرة في الإسلام. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، أمهم بني حنيفة من سبي بني حنيفة، هو أخو الحسن والحسين من الأب، كان أمهم من سبي بني حنيفة. بل إبراهيم بن رسول الله أمه ماريا أهداها المقوقس ملك مصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتي ولدت إبراهيم وكانت هي أمة لرسول الله، فأطلق عليها بعد ذلك أم ولد، أطلق عليها أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماريا القبطية. وهكذا لما نصر الله النبي يوم خيبر وأسرت صفية بنت حيوة وقعت في السبي، قالوا ما ندري هل هي من ملكة يمينه أو هي من أمهات المؤمنين. قالوا إن حجبها فهي أحد أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من ملكة يمينه. كان هناك تفريق بين الأمة والحرة من ناحية تغطية الوجه، فتزوجها النبي وجعل عتقها صداقة، جعل عتقها صداقة. وكذلك لما جاءت جوارية بنت الحارث المصطلقية إلى رسول الله وقد وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس، كتبت عن نفسها اتفقت على أن تدفع مالا وتصبح حرة، فذهبت تستعين برسول الله لقضاء دينها، قال هل أقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك؟ قالت نعم، قال قد فعلت. فهذا في الصحيح، أو في عفوا في الحديث الصحيح. والمؤلفة قلوبهما في الرقاب. والغارمين، الغرب له صورتان، الغارم المدين والغارم الذي دخل في مشكلة وتحمل حمالة فالذي تحمل حمالة في الإصلاح له أن يعطى من أموال الزكاة. والمدين، لكن المدين بحق ليس المدين بباطل. أن افترض شخص استدان لكي يشتري خمرا لا يسدد دينه، لأن في تسديد الدين الآن إعانة على الإثم والعدوان، إعانة على الإثم والعدوان. ومسألة تصار دوما، الغارمين الذين هل يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة؟ هذه هي المسألة الشهيرة في هذا الباب. الجمهور يقولون لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. لماذا لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة؟ قال لأن من شروط الزكاة التمكين، في أمرهم حق معلوم للسائل والمحروم، وربنا قال في كتابه الكريم يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث هنا ليس بالمحرم، إنما الخبيث الرديء. فقالوا مالك الذي في يدك أقوى من المال الذي لك عند الناس، يعني أنت لك معك فلوس نقدية في يدك ولك أموال عند زيد من الناس، قدرتك على التحكم في الذي في يدك أقوى من قدرتك على الديون التي عند الناس. فقالوا هذا الذي معك سهل وطيب نسبة إلى التحكم فيه، والذي عند الناس يعتبر رديء بالنسبة لك، فلا تهمم من رديء تخرجه، وليس رديء بمعنى أنه محرم، ولكن رديء نسبة لقدرتك على التحكم فيه، فلا تأتي على الأموال التي هي في يدك وتستطيع أن تبذلها وتمنعها وتنفق الديون. والوجه الثالث قالوا أيضا إذا كان الشخص تاجرا فالتجار دوما يعملون حسبة، يقولون نسبة الدين المعدوم، يعني السلعة ستباع بعشرة إلى أجل، فيقول في نسبة ناس لن تسدد فيرفع إلى 12 عند التسعير الأولي، فيضمن السعر دينا سيكون معدوما لن يرجع. فقالوا أنت تستفيد أصلا من هذه الديون المعدومة بإسقاطها عن الـ هذه حجج القوم وهم الجمهور. إلا أن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجه عند الشافعية ووجه عند الحنابلة على جواز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة، فنستطيع أن نقول إن الأكثرين على عدم جواز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، والذين جوزوا فريق قليل من الحنابلة وفريق قليل من الشافعية وابن حزم الظاهري وعطاء بن أبي رباح من التابعين والحسن البصري من التابعين. حجتهم أن هذا غارم وأن الغارم يجوز أن تساعده في إسقاط الدين، لكن الأولون أضافوا شيئا ذو أهمية وقالوا هذا الغارم قد يحتاج إلى أكل وشرب، هو غارم من أجل الأكل والشرب مثلا، فهو محتاج لأكل وشرب، فكونك تأتي تسقط الدين عنه ألزمته بإخراج الزكاة في صورة ليست بعجلة عنده. وربنا قال إن كانت وسطة فنظرة إلى ميسرة، فأنت ما أنظرته إلى ميسرة، والرجل محتاج إلى أكل، فأنت ألزمته أن يسد أن يجعل، يعني لو أنا مثلا عندي أولويات، أنا مدين والأولاد جياع، الأولاد جياع وأنا مريض مثلا، سأطعم الأولاد والدين إن شاء الله أسدده فيما بعد، فأنت ألزمته بأن يسدد الدين لما يعود عليك أنت بالمنفعة، فهذه وجهة الجمهور، إحدى وجهات الجمهور في هذا الصدد. الغارمات بتأتي تأنيس؟ لا ده أنا بسأل، يعني كلمة الغارمات ردت علي، يعني قلبت في مسجدين مسجد فقه، الغارمون ولا الغارمات يعني؟ لا هو ما يقصدش النساء، بيقصد جنس الغنيمة. النساء ايوه ايوه. ما نقولنا يعني الغارم يكون غارما بحق، في غارم بباطل، في غارم لا يؤخذ. يعني انت الان عندك سيارة والحمد لله سيارة فيت مادية للغرض، انا اقول لك هو سيارة فيت مادية للغرض والحمد لله. وكان يقول مثل المصري عندنا في الفلاحين، حمرتك العرقة تغنيك عن سؤال اللئيم. فعندك سيارة مادية للغرض، قلت هذه السيارة فيت، يا عم انا مستحي منها انا اجيب سيارة ايه مرسيدس. طيب انت ما عندك فلوس للمرسيدس، جبت سيارة مرسيدس بمليون جنيه استعمالها ماشي، المهم اصبحت مدينا ب800,000 بعت هذه جبت لي. هل نحن نساعدك لانك غارم في هذه الحالة؟ لا طبعا، لكن لست غارما بحق، انما غرمت بماذا؟ باسراف وتبذير، باسراف وتبذير. واحد عنده شقة الحمد لله مسطورة او ياهو مكان طيب، لكن قال اوسع ولا بشتري شقة 5 غرف وصفتها وصفتها بما احدث له دينا، فايضا هو يتحمل اسم ديني في هذه الحالة. تنساك المشكلة، انت مكبر السجن ليه؟ يعني الامر الان للمرأة تأتي الان، البنت محتاجة مفرش واحد، مفرشين، 3 مفارش، تذهب لشخص تشتري 20 مفرش وتذهب تقول لك ايه ام العريس عشان ترضى عني اجيب لام العريس ثلاجة. فالحين عندنا يعني الآيات انعكست، تجيب لام العريس ثلاجة واجيب لام العريس دي في ايزر احيانا ومش عارف ميكرويف، كل هذا هلال من لام العريس كانها المخطوبة. غارمت المرأة لهذا واقترضت من البنك بالربا، زاد البلاء بلاء الى بلاء. تأتي تتسول تقول أنا أتحبس، هتتحبس شوي أنت رضيت بذلك أن تأكل الربا وأن تمزري، والمبذر أخ للشيطان والله لا يحبك إنما يحب المسرفين. فإذا طلعت نوم أحيانا يعني تحبس حتى تطاز غيرها من النساء، لكن تحبس تقول أنا محكوم عليها بحكم. طبعا أنا الذنب ليس بذنبي، أنك اشتريت بدل الثلاجة 5 ثلاجات بدل الغسالة وغسالة 3 غسالات. المضطر له حكمه، المضطر للاقتراض له حكمه. يا شيخ الان تيجي مثلا واحدة نديلا مثلا انت بنتك تزوج في ثلاجة، حاضر ثلاجة 14 قدم، تؤدي الزوج وتكفي الزوج وزوجته، تأخذها من المؤسسات وتبيعها وتشتري ثلاجة 22 قدم بما يحدث لها استدانة. طب زمي خلص، تحملي التوابع، تحملي التوابع. المضطر يا شيخ نحن نقول دائما المضطر له حكم خاص، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فليسمع لي. المضطر نقول عن المضطر لا يجوز الزكاة إذا صدقت في توصيفك أنه مضطر. ما خلاص ما نقول خلاص إذا بحثت الحالة وإذا أن الشخص مضطر واستدان للاضطرار، ما هو مش كل مسألة تقدر بقدامة، كل شيء مضطر له حكم خاص. نعم الضرورة لا أحكام ماشي، هو كل الفلاحين بيسلفوا الآن دواء. جيت قل لك أنا تعالوا شوف عفش بنتي طلع 26 سيارة يزف البين، وطبعا تحط البوتاجاز على سيارة وتحط المرتبة الكبيرة على سيارة والصغار على سيارة ثانية وماشي موكب وزغريت خلاص ولف البلد. وما بتتطلق بتجيش عربية ليش؟ كذلك يعني هم من يجمعنا بين الأخياء تأكل الكتيرات. ما هي كذا هي هذا تثبت أن ابنته يا ريت في جهاز والله يشقى لأن يعني طاط شخصا على أنه فقير مالا سيوم جاء بحفلة فوازي ورقصات فيعني لازم ننضبط في هذا المال المسلمين ربما متخوض في مال الله له النار يوم القيامة فالتخوض في مال الله حرام أنت الذي ستجني عاقبة أمرك لا تظن أن مال الزكاة الذي في يدك حتى لو هي زكاة مالك أنت شخصيا لا تظن أنها لك في أمرهم حق معلوم للسائل والمحروم هي حق الفقير مالك أنت الذي تملكه زكاته ليست من حقك زكاته ليس من حقك أن تتصرف فيها كيف شئت بل هي لمستحقيها بل هي لمستحقيها نعم هل يسدد دين الغارم الميت من الزكاة الجمهور قال لا يجوز ذلك لا تسدد ديون الميت من الزكاة لا ما تسدد ديون الميت من التركة أو كما قال الرسول للرجل الذي قال إن أمي ماتت عليها صوم نذر قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه قال نعم قال دين الله حقا يقضى فقالوا إن الدين دين الميت لا يسدد من الزكاة قد يفتح الباب للناس للاستدانة إلا أنه ما يواسى به وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلافه الله من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه إذا كان يقصد الأداء لا يقصد الإتلاف لا يقصد الإتلاف بهذا القدر أجتزئ ولنا عود على صنف الظالمين مصرف الظالمين لأنه تجي إلى توسع أوسع وأكثر وصوره النازلة أكثر وأكثر وأكثر فإن شاء الله نبدأ درسنا القادم إن شاء الله في الظالمين وفي سبيل الله موقف أيضا مصرف وعر أيضا مصرف في سبيل الله الآن لأن الناس يستجيزون فيه ما لا يجوز والله أعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصيام غدا الخميس تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته